السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكريم في شرح حديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث 29، وهذا جزء من سلسلة شروح الأربعين النووية للناشئة. هذا الحديث رواه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم يدل على أهمية، أو يدل على حرص الصحابة على التفقه في طريق الآخرة، وقد مر معنا هذا التنبيه سابقا في بعض الأحاديث. الصحابة لم يكونوا يكتفون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام فقط، وإنما كانوا يسألونه كثيرا عن أفضل الأعمال، وعن أكثر ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهم يتعاملون مع هذا الدين على أنه مجال لحصد الدرجات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فتجد أحدهم يقول: أي الإسلام خير؟ والآخر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أي الإسلام أفضل؟ وهذا يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة، وهكذا من الأسئلة الكثيرة التي وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يشغلنا وأن نسأل عنه ونهتم به. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع معاذ بن جبل بأسلوب حسن جميل يؤكد أهمية المعلومة ويوصلها بشكل حسن جيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب: لقد سألت عن عظيم، لما قال أريد يعني أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم. انظروا كيف يعني يعظم هذا السؤال في نفس معاذ رضي الله عنه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني مع لا أنه أمر عظيم، لكنه من ناحية الالتزام والقيام به هو يسير على من يسره الله عليه، وإن كان في قيمته عظيما كبيرا. فأخبره بالفرائض الكبرى في الإسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقد سبق معنا أيضا في بعض أحاديث الأربعين النووية سبق معنا أهمية الفرائض، وأن من أدى الفرائض واجتنب المحرمات فإنه يدخل الجنة ويفلح. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا زيادة في الجواب، يعني أكبر من حاجة السائل، ولكن الزيادة في الجواب أحيانا تكون أنفع للسائل من سؤاله، من الجواب عن سؤاله. وهذه قضية نبه إليها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، نبه إلى قضية الجود، وأن الجود ليس فقط يكون بالمال، وإنما يكون بالعلم كذلك. ومن الجود بالعلم أن إذا سألك السائل سؤالا فرأيت أن تزيد في الجواب شيئا ينفعه، فهذا من جودك وكرمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: الصوم جنة، أي أنه وقاية، جنة وقاية، ومنه المجن الذي يتترس به المحارب لأنه يقيه من السيوف وخطرها والرماح. فكذلك الصوم جنة يقي الإنسان العذاب، يقي الإنسان النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى، على أن الصدقة كفارة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فجعل تكفير السيئات مترتبا على هذه الصدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل هذه جملة جاءت مبتدأة بالواو، الواو العاطفة، وصلاة الرجل في جوف الليل وصلاة. فهنا العطف هذا على ماذا؟ يحتمل أن تكون الجملة معطوفة على الصدقة، أن الصدقة تكفر الخطيئة، وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل، لأن الجملة التي قبلها: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. فيحتمل أن يكون هذا العطف عطف صلاة الرجل في جوف الليل على الصدقة، فتكون صلاة الرجل في جوف الليل أيضا مطفئة للخطيئة. هذا محتمل. ومحتمل أن تكون معطوفة على كل هذه الخصال، يعني فتكون متعلقة بأبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة كذا، وصلاة الرجل كذا في جوف الليل كذا. فهذان احتمالان. صلاة الرجل في جوف الليل، الله سبحانه وتعالى امتدح المصلين في الليل وقال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذه الآيتين وهاتان الآيتان ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا من أعظم ما جاء في فضل الصلاة في الليل. وجوف الليل قيل إن جوف الليل هو وسطه، وقيل إن جوف الليل هو وسط آخره، يعني وسط الثلث الآخر. والثلث الآخر معلوم فضله وأهمية الدعاء فيه، وأهمية الدعاء فيه وفضل وأنه حري الدعاء فيه حري أن يستجاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر؟ وبين له أن رأس الأمر هو الإسلام، وعموده، ثم بين له أن عمود الإسلام هو الصلاة، وذروة سنامه، وبين له أن ذروة سنامه الجهاد. ومعنى ذروة السنام أي أنه أعلى ما في الإسلام، أعلى ما في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، وعمود الإسلام هو الصلاة، ورأس الأمر هو الإسلام. فهذا كله من أبواب الخير والبر التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في هذا الحديث. ثم قال له وأوصاه وصية جامعة، هذه الوصية تقربه من الخير وتبعده من الشر، وهي على أنها قد تبدو يعني معروفة ويسيرة، إلا أن فيها الخير كل الخير. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: نعم. قال: أمسك عليك هذا، أو كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. هذا اللسان هو الذي يورد الإنسان الموارد، ورب كلمة يطلقها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ورب كلمة لا يلقي لها المرء بالا تدخله الجنة. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تقي من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في البخاري ومسلم بعد أن ذكر النار، قال: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة يتصدق بها، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. كلمة طيبة هذه التي يمكن أن يستهين بالإنسان، كلمة تقولها لأخيك، لأمك، لأبيك، لصديقك، لرفيقك، لجارك، كلمة طيبة ربما تقيك من النار. وكلمة سيئة يستهزئ الإنسان بها في أو, أو, أو يسخر أو يتضجر أو يتسخط قد تهوي به في النار. ومن ذلك ما جاء في سورة التوبة أن بعض المنافقين استهزأوا بكلمة كانوا يقطعون بها عناء السفر، كانوا متعبين في السفر فأخذوا يستهزئون ببعض الكلام، فنزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تأتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فرب كلمة يسخر بها الإنسان من دين الله سبحانه وتعالى أو من كتاب الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار أو يتسخط على قدر الله وقضائه. فهذه الوصية جامعة، أن يكف الإنسان لسانه، وكما مر معنا في حديث سابق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.